أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما قطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل يقول تعالى مثل الجنة يعني صفة الجنة التي وعدها الله المتقين الجنة أعدها الله المتقين ووعدها المتقين صفتها جاءت في آيات كثيرة ومن ذلك ما ذكر من صفتها أن فيها أنهار أنواع من الشراب أنهار شراب أنواع ماء ولبن وخمر هذه بعض أنواع يسير هذه بعض أنواع يسير فيها الرشيق فيها التسليم فيها الكرفور فيها نار من ماء غير آسن يعني غير متغير ما لا يتغير مع طول مكسه غير آسن ولا يتغير مع الدنيا يتغير مكيف المكان وأنهار من لبن كذلك لا لم يتغير طعمه لبن طبيعي في غاية الحسن والطيب واللذة وأنهار من خمر أيضا سبحان الله خمر هذا الخمر خلاف خمر الدنيا خمر الدنيا له يعني آثار سيئة لأركان العقل يصدع قال الله لا يصدع عن أهله ولا ينزف بل في عضول ولا هم عن ينزف يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها أما خمر الدنيا إذا شرب أهلها ذهبت عقولهم وصار أحدهم يهدي ولا يدري يتخمر ويضع في قبائح الأقوال ويأس وعسل مصفى نظيف نقي هذه أربعة أنهار الأسماء موافقة لأسماء الدنيا الدنيا فيها ماء ولبن وخمر ولكن يعني حقائق ما في الجنة ليس مثل حقائق ما في يعني فهمنا الآن الماء واللبن أنها أشربة أنواع أشربة مختلفة في الطبائع مختلفة في المنافع لكننا لا نتصور كنها هذه الأشربة التي في الأرض إذا فهي موافقة لأسماء ما في الدنيا لفظا وفي المعنى العام أما الحقائق فليست مثلها فليس ماء الجنة كماء الدنيا له شأن نحن لا نتصوره لذلك اللبن لا نتصور حقيقته لكنه لبن لكنه خمر لكنه عسل ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، ما نعرفه هو ما لا نعرفه، مما سمي لنا العنب كثيرا والرمان والموت وطاش المنظور، هذا سمي لنا، لكن هناك انواع لم تسمى. والله تعالى انما يذكر للعباد ما يعرفون اسماء، ذكر الله في الجنة يعني أشهر أنواع الكواكب وهو العلم. إن المتقين مكاد حدائق وأعلام، وكذلك الفردوس والبستان كثير العنب، البستان الذي هو كثير العنب. قال المخاطبون يعرفونه، يعرفونه، يعرفونه نوع من الفاكهة، يعني ما في أحد يقول ما هو العنب، وإن كان يعني أعجميا للعنب اسم آخر يعرف في الاسم الذي يعرفه. وقد ظهرت انواع من الفواكه لا يعرفها العرب والصحابه في وقتهم، ما يعرفون. ولهم مغفره من ربهم، هذا معنى انهم تكفر عنهم السيئات ويمتعون ويدخلون الجنه، فنفى عنهم أمنهم من أسباب الشر وهي الذنوب، ومغفرة، مغفرة من ربهم. ثم يقول كمن هو خالد في النار، هذا في معنى الموازنة، هل يستوي من هذه حاله ممتع بأنواع النعيم ومن هو في النار يسقى من الحميم الشديد الحروب الله، أهذا كهذا كمن هو؟ يعني المتقون المنعمون في تلك الجنة كمن هو خالد في النار؟ مثل قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم، ماء حليم حار آن قال تعالى يطوفون بينها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، والآن هو شديد الحرارة. يا الله نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله في تفسير قول الله تعالى مثل الجنة